أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا، إنه لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة النسبة لأصحابها، فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر. كان الكلام في الفصل الثالث الذي عقده الشيخ الإيرواني للنظر في بعض كتب الحديث. وصلنا إلى هذه الدعوة: صحة جميع ما في الكتب الأربعة. الشيخ الإيرواني يرى أنه ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحة، ويقيم على ذلك 6 شواهد أو 6 أدلة. في الدرس السابق أخذنا الدليل الأول والثاني، أو المناقشة الأولى والثانية. اليوم إن شاء الله نشرع في المناقشة الثالثة من المناقشات 6. في هذه المناقشة الشيخ الإيرواني يناقش دعوة السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. السيد بحر العلوم وجماعة قالوا إن الأصول التي أخذ منها المحمدون الثلاثة، هذه الأصول متواترة وقطعية، وما دامت متواترة وقطعية فلا نحتاج إلى طريق إليها، وبالتالي وقوع بعض مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن يحيى العطار الذين لم ينص على توثيقهم لا يضر ولا يقدح في الأخذ من هذه الكتب. الكلام في مقامين: المقام الأول في إنكار هذا التواتر، ونفس السيد بحر العلوم في موضع آخر في الجزء الثالث من فوائده ينكر تواتر بعض هذه الكتب. والمقام الثاني أن نتكلم بناء على تسليم دعوة التواتر. هنا الشيخ الإيرواني يناقش، يقول: لو سلمنا أن هذه الكتب متواترة وأن نسبة الكتب إلى مؤلفيها وصلتنا بالتواتر، على الرغم من ذلك نحتاج إلى طريق لمعرفة هذه الكتب. لماذا؟ لأن الطرق التي وصلتنا لأن هذه الكتب إذا سلمنا أنها متواترة، فالتواتر يعني أن أصل الكتاب متواتر. مثلا نقول جامع البزنطي مشهور وقد وصلنا بالتواتر، هذا صحيح. كتب الحسين بن سعيد مشهورة ووصلتنا بالتواتر، هذا صحيح. لكن هذا يعني أن أصل كتب الحسين بن سعيد وصلتنا بالتواتر؟ هذا يعني أن أصل جامع البزنطي وصلنا بالتواتر، لكنه لا يعني أن جميع نسخ كتاب جامع البزنطي وصلتنا بالتواتر. هذا لا يعني أن جميع نسخ كتب الحسين بن سعيد وصلتنا بالتواتر. وهنا تكمن الفائدة من معرفة الطريق، لأن من أحد طرق تحمل الحديث المناولة، يعني شيخ الإجازة يناول من يجيزه نسخة من الكتاب ويقول له أجدتك أن تروي عني هذه النسخة من كتاب البصري، أجيز لك أن تروي عني هذه النسخة لكتاب الزهد لحسين بن سعيد الأحوازي. فالطريق يفيد صحة النسخة فضلا عن أصل الكتاب، بخلاف دعوى تواتر هذه الكتب فإنها تفيد ماذا؟ فإنها تفيد ثبوت أصل الكتاب ولا تفيد تواتر نسخ الكتاب. فحتى لو التزمنا بتواتر هذه الكتب تبقى الحاجة قائمة على قدم وساق لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الطرق. وبالتالي وقوع بعض مشايخ الإجازة غير الموثقين يقدح في صحة الطريق إلى ذلك الكتاب. واضح إن شاء الله. ملتفتين، نقرأ هذا المقدار ونبين المناقشة. ثالثا، إنه لو سلمنا بأن جميع الأصول المنقول منها روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو متواترة بالنسبة لأصحابها، لو سلمنا، مع أننا لا نسلم، نحن نسلم أن بعضها قطعي، أما جميع هذه الأصول الأربعة ما قطعي، هذا هو الكلام. الآن نسلم جدلا، سلمنا بذلك فهذا لا يعني عدم وجود الحاجة، فهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود طريق معتبر إلى هذه الكتب. فإن قطعية أصل الكتاب وتواتر نسبته، نسبة الكتاب لصاحبه، مثلا كتاب جامع البزنطي تواتر نسبة جامع البزنطي من البزنطي، لا يستلزم قطعية جميع نسخه نسخ جامع البزنطي الآن نفسه. فالكافي مثلا قطعي النسبة إلى الكليني، ولكن ذلك كون قطعي النسبة إلى الكليني لا يستلزم أن كل نسخة من نسخ الكافي هي قطعية وليس فيها أي اختلاف مع الأصل الذي كتبه الكليني، بل لربما تشتمل بعض النسخ الكافي على زيادة أو نقصان أو تحرير، فنحتاج على هذا إلى طريق معتبر إلى نفس صاحب الكتاب لنأمن من هذه المحاذير. وبكلمة أخرى، إن تواتر الكتب نفسها لا يعني تواتر نسخها. هذا الكلام صحيح لكنه ليس بقاعده. لماذا؟ نناقش عليه المناقش. يوجد بحث بينهم. أحيانا الاختلاف يكون بالكلية، وأحيانا الاختلاف يكون دائرا بين الزيادة والنقص. يعني أحيانا عندنا كتابات كل منهما يدعي أنه كتاب الكافي للكليني ويختلفان تمام الاختلاف، هنا لا بد من الطريق إلى النسخة. وأحيانا لا، أفرض عندنا 10 نسخ للكافي هي متطابقة لكن تختلف في الزيادة والنقيصة، بعضها بلفظ كذا وبعضها بلفظ كذا. يقولون الاختلاف الظاهر بين الزيادة والنقيصة الطفيفة لا يقدح في الأخذ بأصل الكتاب. لماذا؟ لأن العقلاء يجرون أصالة عدم النقيصة، فعندنا أصالة عقلائية هي أصالة عدم النقيصة. فمثلا نسختان من الكافي، بعض النسخ فيها زيادة وبعض النسخ فيها نقصان، القدر المتيقن هي النسخة الناقصة، واضحة ولا؟ والنسخة الزائدة هذه الزيادة غير معلومة مشكوك فيها، فالعقلاء يأخذون بأصالة عدم النقيصة، واضح ولا؟ وبالتالي يأخذون بالقدر المتيقن وهي النسخة الناقصة. وبالتالي فتواتر كتاب الكليني ووصوله إلينا بالتواتر لا يستلزم أنه لابد أن تكون لدينا طرق إلى نسخة خاصة من نسخ الكليني، نفس تواتر الكتاب كافي. وهكذا في الأصول الأربعمائة، مجرد تواتر أصل الأصول هذا كافي. وين اختلفت النسخ؟ نعم، وجود الطريق يزيد من وثوقنا واطمئناننا بالنسخة، وجود الطريق يوثق النسخة، يوثق حتى الزيادة. لو جاءت نسخة فيها زيادة يمكن قبول الزيادة لصحة الطريق، واضح ولا؟ وأما عدم وجود الطريق لا يقدح في الأخذ بأصل الكتاب المتواتر. فهذه المناقشة التي أفادها شيخنا الأستاذ ليست تامة، وإلا يلزم يا أخي لاحظ الكتاب الفقيه والكافي والتأديب كثير منهم فيه اختلاف في النسخ، واضح ولا؟ إذن لابد تكون لدينا طرق خاصة إلى نسخة معينة لكتاب الكافي أو التأديب أو الاستبصار أو الفقيه. هذا لا يلتزم به حتى نفس الشيخ الأستاذ. نعم، وجود الطريق يفيد ماذا؟ وجود الطريق إلى نسخة معينة يفيد صحة الاعتماد على هذه النسخة حتى لو كان فيها زيادة. وأما عدم وجود الطريق فلا يقدح بالأخذ بالقدر المتيقن من أصل الكتاب المعلوم بالتواتر. وفائدة إجازة صاحب الكتاب رواية الكتاب عنه تظهر في هذا المجال، مجال اختلاف النسخ، صحيح. فصاحب الكتاب يدفع نسخة من كتابه إلى تلميذه ويقول له أجزتك رواية هذه النسخة عني، والتلميذ يدفعها بدوره إلى تلميذه ويجيزه روايتها عنه، والثالث يدفعها إلى الرابع، والرابع إلى الخامس، وهكذا وهكذا، كل واحد يدفعها إلى الآخر ويجيز روايتها عنه، وبذلك تكون قد وصلت هذه النسخة، وبذلك تكون قد وصلت إلينا نسخة من مؤلف الكتاب سالمة من أنحاء الخلل. ولولا تناقل النسخة المقرونة بإجازة كل سابق للاحقه لم نحصل على ذلك، واضح ولا؟ لم نحصل على نسخة موثقة للكتاب. على كل حال، هذه النسخة، هذه المناقشة الثالثة التي أوردها الشيخ الإيرواني على مسلك السيد بحر العلوم ليست واردة، لأن لب المناقشة ماذا؟ مسلك السيد بحر العلوم أن تواتر الكتب والأصول إذا سلمنا أن هذه الكتب متواترة لا نحتاج إلى طريق. الشيخ الإيراني يقول لو سلمنا أنها متواترة أيضا نحتاج إلى طريق، لأن هذا التواتر ليس قائم على النسخ وإنما قائم على أصل الكتاب، والنسخ مختلفة. الجواب، إذا كانت الكتب متواترة وأصل الكتاب متواتر يمكن الأخذ بالقدر المتيقن ولا نحتاج إلى طريق، نحتاج إلى طريق في موارد اختلاف النسخ، واضح إن شاء الله. ويمكن الاقتصار على القدر المتيقن بأصالة عدم النقيصة. زين، المناقشة الرابعة، الشيخ الإيرواني يقول بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لأن يأتي الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بالمشيخة في نهاية كتاب التهذيب والاستصغار وفي نهاية كتاب الفقيه للصدوق ذكروا مشيخة، يعني طريق الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب وطريق الشيخ الصدوق إلى أصحاب الكتب ومحوله. وبالتالي ما دام كتاب الفقير الصدوق وكتاب التهذيب والاستبصار للطوسي ما دامت هذه الكتب مستخرجة من كتب متواترة، كونها متواترة لا يستدعي أن نأتي بماذا؟ أن نأتي بالأسانيد إلى هذه الكتب. فلماذا كتب الشيخ الصدوق المشيخ في نهاية الفقيه؟ ولماذا كتب الشيخ الطوسي المشيخ في نهاية التهذيب وفي نهاية الاستبصار؟ وقد صرح نفس الشيخ الطوسي أنه يذكر الأسانيد لكي تخرج من حد الإرسال إلى حد الإسناد. فليس معنى ذلك إلا أنه ذكر الأسانيد لكي تكون الروايات معتبرة. فمعنى ذلك أن هذه الروايات ليست قطعية، وإنما ذكر الشيخ الطوسي الأسانيد لكي تكون معتبرة. واضح إن شاء الله. وإن قلت إن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قد ذكروا هذه الأسانيد لا من باب قوة اعتبار الرواية، وإنما من باب التبرك ومن باب التشرف، أنهم على الرغم من كون هذه الروايات متواترة لكنني تبركا أذكر هذه الأسانيد. إن قلت هذا قلنا كما يقول الشيخ الهيرواني إن هذا عبث ولغو. وإذا أراد التبرك فالتبرك يحصل بكتابة الأسانيد في قرطاس يحتفظ به الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق من دون إدراج سمة الكتاب. يحصل تبرك لو ما يحصل التبرك باتصال السند. يمكن أن أكتب الأسانيد ولا أودعها في نهاية الكتاب، أو أحتفظ بمثل هذه الأسانيد في قلبي. واضح ولا؟ ثم يأتي بمنبه وجداني ويقول أنت الآن إذا أردت أن تكتب كتاب وهذا الكتاب أنت أخذت من ماذا؟ من كتب قطعية، لكن أردت أن تتبرك، أردت أن تتبرك بذكر هذه الأسانيد وذكرت طرقك إلى الشيخ آغا بزرق صاحب الذريعة وإلى السيد شهاب الدين المرعوش النجفي رضوان الله عليه أحد مراجعكم، ثم السند من السيد المرعشي ومن الشيخ آغا بزرق إلى الشيخ الطوسي إلى أرباب الكتب، وأخذت تكثر من هذه الأسانيد. أوليس الإكثار مستهجن عند العقلاء ويضحكون عليه ويقولون ما دامت الأسانيد تشريبية فلماذا جعلت نصف كتابك ذكرت فيه هذه الأسانيد؟ يضحكون عليك أو لا؟ يضحكون عليك. هذا أكبر منبه. ولو كانت أسانيد الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق من باب التشريف لذكروها على وجه الاختصار وذكروا سندا واحدا، بينما نجد في بعض المواضع الشيخ الطوسي يذكر أكثر من سند. وليس معنى ذلك إلا أنه أكثر من الأسانيد لكي ماذا؟ لكي يثبت اعتبار هذه الروايات. مثلا سند إلى الحسين بن سعيد ذكر عدة أسانيد. واضح إن شاء الله. وهذا الكلام غريب من شيخنا الأستاذ حفظه الله، إذ أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يصرح في مشيخة التهذيب بأنه يذكر أسانيده إلى الكتب على وجه الاختصار من أجل أن يخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد. وهذا واضح لمن قارن بين أسانيد الشيخ في مشيخة التهذيب والاستبصار وبين أسانيد الشيخ في الفهرست، فإن الشيخ الطوسي في الفهرست يذكر الكثير من الأسانيد، بينما في التهذيب والاستصحاب في الغالب يذكر سند أو سندين على وجه الاختصار. بل حتى هناك دعوة أنه حتى أسانيد الشيخ في الفهرست المتكسرة هي ذاكرنها على وجه الاختصار، لأن غرضه الأساسي من كتابة الفهرست إحصاء مصنف الشيعة وذكر من له مصنف، وليس الغرض الأساسي ذكر جميع طرقه إلى ماذا؟ إلى أرباب تلك الكتب. واضح ولا؟ وبالتالي نقول كما يستظهر بعض أساتذتنا كالشيخ الداوري حفظه الله واستظهاره ليس ببعيد، أن هذه الكتب الكثير منها متواتر والكثير منها مشهور. نفس الشيخ الصدوق يصرح بأن جميع ما في كتابه مستخرج من كتب مشهورة، جميع يصرح وجميع ما فيه، صدوق هذه الطائفة، وجميع ما فيه، لم يقل وغالب ما فيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وبالتالي ذكروا هذه الأسانيد من باب التبرك، والتبرك هنا لا يقدح ولا يضحك. لماذا؟ لأن التبرك إما أن يكون لكي يتبرك نفس الكاتب، وإما أن يكون لكي يتبرك من ينظر إلى الكتاب. لو كان المراد من التبرك تبرك نفس الكاتب لكان ما ذكره شيخنا الهيرواني صحيح، أنه لا داعي لإيداع هذه الأسانيد في الكتب ما دامت هذه الروايات مستخرجة من كتب قطعية، بل يذكر هذه الأسانيد في ورقة خارجية أو في قلبه. لكن إذا كان المراد من التبرك أن يتبرك من ينظر إلى الكتاب، فإن ذكر هذه الأسانيد راجع، لأن من سينظر إلى هذا الكتاب لن يعرف الأسانيد، سيكتفي بدعوى الشيخ الطوسي أن هذه الروايات من كتب متواترة، فلربما يناقش ويقول إن تواترها عند الشيخ الطوسي لا يفيد تواترها عندي، وإن اطمئنان الصدوق بأن هذه الكتب مستخرجة من كتب مشهورة لا تفيد الإطمئنان عندي، وبالتالي تذكر له هذه الأساني، لأنه لو لم يسلم هذا الناظر بصحة هذه الكتب أو اشتهارها أو تواترها فلا بد من أن يسلم بهذه الأساني، فإذا رأى صحة هذه الأساني قبل الرواية. واضح؟ وبالتالي فما أفاده شيخنا الأستاذ غير تام، وفيه ردة مناقشة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. إذن المناقشة الرابعة ليست تامة. رابعا، إنه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخ في آخر كتابهما، بل هناك فائدة وهناك مصلحة. لماذا؟ بل هناك حاجة. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي لا حاجة له، لكن للنظر إلى كتاب الشيخ الطوسي له حاجة. واضح ولا؟ الآن مثلا كتاب تحف العقول لابن شعبة الحراني حذف الأساني، ربما هذه الأحاديث كانت صحيحة عند ابن شعبة، ربما كان يعتقد صحتها، لكن وصلتنا مرسلة فلا حجة لها. واضح ولا؟ أصلا الشيخ الطوسي كان ناظر يقول أنا أذكر هذه الأسانيد لتخرج من حد الإرسال إلى حد الإسناد. إنه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخة في آخر كتابهما، بل هناك حاجة، وذكر طرقهما إلى الأصول التي نقلا منها الأحاديث، ولا معنى أيضا لما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المشيخة من أني أذكر هذه المشيخة لتخرج أحاديثي من الإرسال إلى الإسلام. بل هناك معنى كبير يا شيخنا أن يتبرك الآخرون. شيخ الطوسي صحيح تبركه يحصل بأن يدون هو في قرطاس أو في قلبه، لكن الآخر لا يتبرك. واضح هذا؟ وإذا قيل بأن غرضهما من ذكر الطرق، غرضهما يعني الصدوق والطوسي، من ذكر الطرق هو التبرك وإيصال السند إلى الإمام عليه السلام، أجبنا بأنه بناء على هذا لا حاجة إلى الإكثار من الطرق. ومن قال أنهم أكثروا؟ هذا أول الكلام غريب عن الكلام. وأجبنا بأنه بناء على هذا لا حاجة إلى الإكثار من الطرق وذكر أكثر من طريق واحد إلى صاحب الأصل. خب صحيح الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ذكروا أكثر من طريق، لكن هذا بنظرهم اختصار وليس تكثير، لأن الطرق ما شاء الله ما ربما في الكتاب الواحد الشيخ الطوسي عنده 20 طريق، لما يذكر 3 طرق 4 يراه اختصارا. بل كان من المناسب الاقتصار على طريق واحد إلى صاحب الأصل بلا حاجة إلى ذكر طريق ثان، لأن التورك يتأتى بذكر طريق واحد. والحال أننا نجد أن الشيخ الطوسي مثلا يذكر إلى بعض الأصول أكثر من طريق واحد، لكن يا شيخنا الإيرواني أكثر الأصول ذكر إليها طريق واحد لم يعدد. وبالمقارنة الواضحة إذا ترجع مثلا الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية عن من مثلا عن حسين بن سعيد أو عن مثلا منه البزنطي، إذا تراجع سند الشيخ في المشيخة إلى البزنطي وسند الشيخ في الفهرس إلى البزنطي تجد أسانيد الشيخ في الفهرس أكثر بكثير من الأسانيد الموجودة في المشيخة. نرجع إلى مشيخة الشيخ الطوسي للتأجيل، أنا أنقل لكم العبارة ونص العبارة من وين؟ من نفس المشيخة، هي نفس الشيخ الطوسي. والغريب أن الشيخ الإيرواني يتمسك بقول الشيخ الطوسي أنه يذكر الأسانيد لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى الإسناد يتمسك بها، وقبلها مباشرة الشيخ الطوسي يقول على وجه الاختصار نص الشيخ الطوسي هذا المقطع مع ذكر الشيخ الهيرواني ويقول انه اكثر. لاحظ العبارة هذه عبارة من الشيخ الطوسي في مشيخة تهذيب الاحكام، هذه ما موجودة في مشيخة الاستفصاء، يقول هذا. والان فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، يعني تهذيب الاحكام، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات. لاحظ الآن كلام صريح، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. يعني الشيخ الطوسي حتى لو ذكر سندين 3 4 هذا بنظره غاية ما يمكن من الاختصار، عند أسانيد كثيرة. ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، لماذا؟ يقول لتخرج الأخبار بذلك بذكر هذه الطرق عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. إذن واضح لماذا يختصر، هو لو كان غرض إثبات صحة أسانيده إلى الكتاب لكثر من الأسانيد. واضح أو لا؟ لو كان الغرض من ذكر الأسانيد توثيق الروايات وتوثيق مصادر الروايات لأكثر من هذه الأسانيد. لماذا يقول أنا أختصر لكي اجعل هذه الاسانيد هذه الروايات ملحقة بباب المسانيد دون المراسيل. واضح كلام تشريفي هذا من باب التبرج، من باب الالتحاق، لا من باب توثيق. ماذا؟ لا من باب توثيق الرواية. هذا واضح لي. يعني ظهور كلام الشيخ الطوسي واضح. يقول هكذا، يقول: ونحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. ثم يقول هكذا الكتب: ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعونه. يقول لعل الله يوفقني بعدين أتوسع. واضح. إذن واضح من كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مشيخة التجديد أن الأسانيد من باب رفع الإرسال عن الروايات وجعل الروايات بحسب الظاهر مسندة. وهذه الفائدة ليست للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي واضح عنده. هذه الفائدة لمن ينظر إلى كتاب الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. وطبعا يا أخي هذا الكلام يتم فين؟ هذه المناقشات والكلام كله يتم فين؟ في كتاب الشيخ الطوسي. لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يصرح في كتاب التهذيب في البداية وفي النهاية وفي المشرح أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب. فإذا بدأ الرواية مثلا أحمد بن محمد بن عيسى، يعني أخذ الرواية من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. إذا بدأ السند بالحسين بن سعيد، يعني أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. لكن الشيخ الصدوق لم يصرح بذلك. الشيخ الصدوق صرح أن جميع ما في كتابه مستخرج، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد وإليها المرجع، لكن لم يصرح أني أبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي استخرجت منه الكتاب، لم يصرح. لكن شيخنا الأستاذ الداوري يستظهر من خلال تتبعه أن الشيخ الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب، كما أن الشيخ الطوسي أيضا يبدأ بصاحب الكتاب. بل يمكن أن نقول أكثر من هذا، إنه بناء على فكرة التبرك لا حاجة إلى تسجيل الطرق في كراس وتسميته بالمشيخة وعرضه على الناس، بل يكفي لحصول الغرض المذكور التبرك تسجيل الطرق في ورقة واحتفاظ الشيخ أو الصدوق بها لنفسه، بل لا حاجة إلى تسجيلها في ورقة ويكفي الاحتفاظ بها في القلب. نقول لا، بل توجد حاجة. إن كان الغرض تبرك نفس الشيخ الطوسي صحيح لا حاجة، وإن كان الغرض تبرك من ينظر إلى كتاب الشيخ الطوسي فهذا ذكرها ذكر الأسانيد له وجه وجهي. واضح ولا؟ وقد نقول إن الغاية ليس التبرك يا مولانا، وإنما الغاية ظهور الرواية بصورة المسندة، وهذا نحو امتياز أن تظهر الرواية بصورة مسندة. هذا تمتاز به الرواية المسندة عن الرواية المرسلة. إن التبرك بإيصال السند إلى الإمام عليه السلام يحصل بذلك أيضا إذا الأسانيد القلب أو في ورقة خارجية، ويكون تسجيلها في كتاب بعنوان المشيخة إطلاقا للأوراق والحبر وتدبيرا لهما بلا مبرر. لا يا شيخنا، لا إطلاق ولا لغوية يا مولانا، بل كمال الرجحان في تدوينها للآخرين. والاستيباح ما نقول أكثر. لاحظ حالتنا اليوم، فلو فرض أن شخصا أراد التبرك، إذا أراد التبرك هو دون غيره هذا الكلام تام، إذا أراد التبرك لغيره هذا الكلام ليس بتام. ويمكن أن نقول أن الغاية أيضا ليست هي التبرك، وإنما إضفاء امتياز للكتاب. ما هو هذا الامتياز؟ إظهار روايات الكتاب بصورة المسانيد دون المراسيل. وللاستيضاح ما نقول أكثر، لاحظ حالتنا اليوم. فلو فرض أن شخصا أراد التبرك لإيصال سنده إلى الإمام عليه السلام، فهل يصح له كتابة كتابه يذكر فيه طرقه إلى الشيخ آغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة وطبقات أعلام الشيعة، أو السيد المرعشي النجفي أحد مراجع قوم صاحب رسالة العملية ما اسمها منهاج المؤمنين، وإلى مكتبة ضخمة من مكتبات قوم السيد المرعشي رحمة الله هذا. ويذكر أيضا ويذكر أيضا طرق هذين، يعني أغا بزرق السيد المرعشي إلى الشيخ الطوسي. طبعا السيد المرعشي معروف بالأنساب ومعروف في هذه الأمور، إن العقلاء يضحكون عليه جزمان ويقولون له احتفظ بهذه الطرق في قلبك أو ورقة لنفسك. لكن العقلاء لا نسلم أنهم يضحكون عليه، يضحكون عليه إذا أراد التبرك هو، أما إذا أراد التبرك لغيره ينعتونه ويمدحونه ولا يضحكون عليه. واضح إن شاء الله. هذه المناقشة الرابعة. إذا تبين المناقشة الأولى والثانية تامة، الثالثة والرابعة ليست تامة، الخامسة أيضا ليست تامة. المناقشة الخامسة يقول إن النجاشي رضوان الله عليه قد تحرز عن الرواية عن الضعفاء، وذكرنا لكم المواضع أنه رأى فلان وأخذ عنه، فلما رأى أصحابنا يضعفونه أو يغمزونه توقف عن الرواية عنه. واضح. يقول ماذا الكتب كلها متواترة، لا معنى لأن يتوقف النجاشي عن الرواية عن ذاك الضعيف، لأن الكتاب ما دام متواتر لماذا يتوقف النجاشي عن الرواية عن فلان؟ واضح ولا؟ إذا الكتاب متواتر يعني قطعي، لا يضر أن يكون الراوي ضعيف أو ثقة، فتحرز النجاشي عن الرواية عن الضعيف يكشف أن هذه الكتب ليست متواترة. وهذا الكلام غريب من شيخنا الأستاذ، إذ ربما يتحرز النجاشي عن الرواية عن الضعيف لأن نفس الرواية عن الضعيف تعد مغمزة وقدحا، والنجاشي لا يريد أن يتوجه إليه هذا القدح وهذا الغامض في أنه يروي عن الضعفاء. واضح ولا؟ فإذا حتى لو سلمنا أن الكتب متواترة فللنجاشي أن لا يروي عن الضعيف حتى لا يقدح لأنه روى عن الضعيف. واضح. إذن هذا الأمر غير صعب. نعم قد يشكل احتمال لكن ليس هو علة منحصرة. النجاشي إذا لم يروي عن الضعيف يحتمل أنه لم يروي عن الضعيف لعدم تواتر الكتب، ويحتمل أنه ماذا لكي لا يتوجه إليه قلب. بعد يذكر مثال ثاني يقول يا أخي يا مولانا أحمد بن محمد بن عيسى ذهب إلى الحسن بن علي الوشا كما ينقل النجاشي وقال الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى للوشا أيها الوشا إن كتاب أبان الأحمر أخرج كتاب أبان الأحمر وأقرأه، أريد أن أقرأه عليك، أخذ منك إجازة. فالوشا قال للأشعري تواجد مستعجل، اذهب وانسخ الكتاب ثم بعد ذلك أحضر الكتاب وأقرأه علي وسأجيزه لك. فقال الأشعري لا أأمن الحدثان، يمكن يجيني الموت. واضح ولا؟ هذا في هذه الحالة قول لا أأمن الحدثان واستعجال على سماع كتاب أبان الأحمر من الوشاء، هذا دليل على ماذا؟ على أن الكتب ليست متواترة. واضح. أقول هذا المقطع غاية ما يدل على أن كتاب أبان الأحمر ليس متواترا، ولا يدل على أن جميع هذه الكتب المأخوذة منها الكتب الأربعة ليست متواترة. واضح ولا؟ قد تقول هذا يكفي، لأنك تدعي أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومتواترة، وهي قد أخذت من كتاب أبان الأحمر، ومجرد نفي التواتر عن كتاب أبان الأحمر ينفي أن جميع روايات الكتب الأربعة مأخوذة من كتب متواترة. واضح ولا؟ إن قلت هذا أقول هذه القضية لها خصوصية، وهي أنها لأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى معروف بدقته وتشدده في الأسانيد وفي الروايات، وبحرصه على تتبع الحديث، وبالتالي هذا يثبت أن أحمد ابن محمد ابن عيسى لديه مزيد اهتمام بسماع الروايات حتى لو كانت متواترة. وأكبر دليل على ذلك أن الوشع أمهله وقال له لا تستعجل، اذهب وانسخ الكتاب. قال العامل الحجزان أريد أن أسمع الآن. فهذه القضية تثبت ماذا؟ أن أحمد بن محمد بن عيسى كان لديه مزيد اهتمام بالكتب، وأراد أن يسمع كتاب أبان الأحمر وبصورة سريعة ومستعجلة حتى لو كان متواترا، لأننا نستفيد منها أنه أراد السماع لأن الكتاب ليس بمتواتر. واضح. والاطلاع على شخصية أحمد بن محمد بن عيسى أو الاطلاع على حيثياته يثبت هذا الأمر، لأنه طرد البرقي مع أنه ثقة، لأنه يروي عن الضعفاء. طرد سهل بن زياد الآدمي من قم إلى الري، لأنه يروي بعض الروايات التي قد يستفاد منها الغلو وما شاكل ذلك. واضح. إذن هذه أيضا النقطة الخامسة غير تهمة. خامسا، إن النجاشي تحرز من الرواية عن الضعفاء على ما ذكر في بعض مواضع كتابه. يقول في الحاشية لملاحظة ذلك راجع ما سجلناه سابقا عند البحث عن التوثيقات العامة. هو في مشايخ النجاشي، مبنى مشايخ النجاشي كلهم ثقات، كما ذكرنا الشواهد. وهذا يعني تحرز النجاشي من الرواية عن الضعفاء لا معنى له على تقدير تواتر الكتب المنقول عنها، بل له معنى يا شيخنا الأستاذ. فحتى لو سلمنا بأن الكتب المنقول عنها متواترة فهناك معنى، لأن لا يروي النجاشي عن الضعيف، لأن نفس الرواية عن الضعيف تعد قدحا وغمزا في النجاشي، والنجاشي لا يريد أن يتوجه هذا القدح والغمز إليه. واضح. هذا المثال الأول. والثاني، وأحمد بن محمد بن عيسى يطلب من الحسن بن علي الوشى على ما نقل النجاشي إخراج كتاب أبان الأحمر له لابن عيسى بإشارة القمي، ويطلب أحمد بن محمد بن عيسى منه من الوشى سماعه، من يطلب أن يسمع هذا الكتاب من الوشى. فعابه على استعجاله، يعني فعاب الحسن بن علي بن وشى، عاب أحمد بن محمد بن عيسى على استعجاله، قال أنت مستعجل على استعجاله، وقال له الوشى، قال لابن عيسى اذهب فاستنسخ، واستنسخ كتاب أبان الأحمر، ثم اسمعه مني، تعال واسمعه مني. فقال من؟ أحمد بن محمد بن عيسى، لا آمن الحدثان، يعني ما آمن أن يحدث حدث وأموت يتين الموت. يقول الشيخ الإيرواني إن الحاجة إلى السماع، حاجة ابن عيسى إلى السمع، والتعليل بقوله لا آمن الحدثان لا وجه له بعد تواتر تلك الكتب، بل له وجه يا شيخنا الأستاذ، وهو زيادة تحرز أحمد بن محمد بن عيسى. فحتى لو كان الكتاب متواترا هناك مزية، وهي زيادة ماذا؟ تتبع. وحتى وهناك أيضا مزية زائدة، وهي يا شيخنا المزية الزائدة، التواتر للنسخة أو لأصل الكتاب، كما يدعي الشيخ الأستاذ التواتر لأصل الكتاب، فإذا شما علمت النسخة له مزية حتى لو كان أصل الكتاب متواترا، فإن شما أحمد بن محمد بن عيسى من الحسن بن علي الوشالي نسخة معينة من كتاب أبان الأحمر له امتياز، ولذلك الدليل على أنه نسخ قال اذهب وانسخ هذا الكتاب، يريد أن يجيز للنسخة لا لأصل الكتاب. هذه المناقشة غير تامة. المناقشة السادسة إن في الكتب الأربعة أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.